الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في المنظومة الألفية في الآداب الشرعية فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه. وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مسردي، ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا ترددي كذا، ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا ترددي. وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبيعة عسجدي وأنف وربط السن منه ضرورة، وقول أبي بكر مبيح المزهدي، وقولين خذ في حلي وقولين خذ في حلي منطقة الفتى. منطقة بكسر الميم، منطقة. صلى الله عليه. وقولين خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة البيضاء ووجهين أسندي. أحل لجين في خمائل صارم وخف وران خوذة جوشن طدي، وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد، وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، اللهم اهدنا يا ربنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم وحكم أواني الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه. هذه جملة من المسائل يتطرق لها رحمه الله تعالى بشيء من البيان والاختصار بحسب ما يحتمله هذا النظم النافع. قال رحمه الله تعالى: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مسردي. قوله وحضر أي امنع، قل إنه محظور وممنوع ولا يحل للذكران ما نسجوا. النسج هو الحياكة، هو الخياطة. ما نسجوه من لجين وعين، قوله من لجين أي الفضة، وعين هذا من أسماء الذهب، أي ما نسجوه من ذهب أو فضة. وقوله وعين غالب أو مسرد، غالب أي كثير، ومسرد أي مقلل، أي وإن كان قليلا، سواء كان ذلك كثيرا أو كان قليلا فكله يحضر ويمنع. وقد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في يده إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حرير، وقال إن هذين محرمان على ذكور أمتي، محرمان على ذكور أمتي. قال ويحرم في منصوص أحمد تكة، والتكة هو ما يشد به السروال ويربط به بحيث لا ينزل. قال ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير، والتكة تحرم إذا كانت من الحرير، لأن يشملها عموم النهي للذكران عن لبس الحرير ولو كان الحرير من أجل أن يكون تكة للسروال. قال ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة أي من حرير. والشرابة ما تلبس في القدم وهي معروفة، ومثلها أيضا ما يلبس في اليد، فهذا كذلك ينهى عن أن يلبسه الذكر إذا كان من الحرير. وحل على الذكران خاتم فضة، وحل على الذكران خاتم فضة أي أن الخاتم إذا كان من الفضة فإنه يحل ولا يمنع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. والخاتم من فضة من حيث لبسه هل هو سنة أو مباح؟ فالأمر يرجع إلى الحاجة. إذا كان مثلا قاضيا أو حاكما ويحتاج إلى لبس الخاتم ليستعمله في الختم فيما يكتبه، فإنه يكون في حقه سنة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك فإنه يعد مباحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الخاتم في السنة السادسة من الهجرة لما بدأ يكتب للملوك ويدعوهم للإسلام، قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ حينئذ خاتما. فإذا إذا كان اتخاذ الخاتم للحاجة، كان يكون قاضيا أو حاكما أو نحو ذلك يحتاج إلى الختم حتى يوثق ما كتب، فإنه في حقه يكون سنة، لأنه فعل للسبب الذي لأجله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يلبسه هكذا للزينة فقط فإنه مباح. قال وحلية سيف، أي يجوز أن تكون حلية السيف أي ما يزين به السيف ويجمل في المقبض أو في قبيعة السيف كما سيأتي. وقبيعة السيف هي الموضع الذي يكون عند قبضة اليد بحيث لا تنزلق اليد إلى الموضع الحاد من السيف. وحلية سيف مع قبيعة عسجد، قبيعة العسجد هي الموضع الذي يكون القبيعة هي الموضع الذي يكون بعد موضع القبض، قبض اليد مما يلي السيف، وهذه تمنع اليد من الانزلاق، فهذه تسمى قبيعة. وقوله قبيعة عسجد أي من العسجد، والعسجد هو الذهب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أباح ذلك وروى فيه بعض الآثار، ومنهم من منع ذلك على الأصل في المنع. وقيل في الرخصة في ذلك أن هذا من باب إظهار قوة المسلمين وقدرتهم وتمكنهم وإغاظة الكفار، من باب إغاظة الكفار أعداء دين الله تبارك وتعالى. قال وأنفن يعني يحل من العسجد، لأن الكلام الآن على العسجد، مع قبيعة عسجد وأنف يعني يحل أن يركب الإنسان إذا انقطع أنفه أن يركب أنفا من الذهب، لأن الذهب يعد من أميز المعادن في أنه لا يتعفن ولا يصدى وإنما يبقى على حاله. وجاء في المسند وغيره أن عرفجة بن أسد وكان قطع أنفه يوم الكلاب وهو يوم من أيام الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب كما تقدم لا يتعفن كغيره. فهذا يعد ضرورة، يعد ضرورة فيباح للذكور للضرورة. وكذلك ربط السن، وكذلك ربط السن أن يوضع له مسد أو شيئا يقبض السن لئلا يسقط ويكون من الذهب، لأن الذهب كما تقدم لا يصدى ولا يتعفن. وأما إذا كان اتخذ الذهب في أسنانه حلية وزينة فهذا لا يجوز، إذا كان اتخذه حلية وزينة فإن هذا لا يجوز. قال وأنف وربط السن منه ضرورة، يعني إذا كان لهذا الأمر ضرورة، أما أن يضع سنا من ذهب أو أسنانا من ذهب للزينة فهذا لا يعد ضرورة، وإنما هو من باب التزين وهو حرام لا يجوز. قال وقول أبي بكر، وقول أبي بكر مبيح المزهد، وقول أبو بكر مبيح المزهد. قول أبي بكر، أبو بكر هو المشهور بغلام الخلال من علماء الحنابلة ومن الفقهاء المشهورين، عبد العزيز بن جعفر، وهو مشهور بغلام الخلال، وفي كتب الحنابلة إذا قيل قال أبو بكر فهو المراد، أو رجح أبو بكر أو ذهب إلى هذا أبو بكر فالمراد عبد العزيز بن جعفر وهو غلام الخلال. قال وقول أبو بكر مبيح المزهد، أي أنه يباح من الذهب المزهد، يعني الشيء الزهيد القليل النتف اليسيرة، فما كان من هذا القبيل يباح. وعبارته كما في التنبيه، والتنبيه كتاب الله، ويباح يسير الذهب، ويباح يسير الذهب، فهذا المراد بقول الناظم هنا المزهد أي القليل اليسير. قال وقولين خذ في حلي منطقة، وقولين خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة. المنطقة هي ما ينتطق به الفتى، أي يشد به وسطه، يشد به وسطه، مثل الحزام، الحزام منطقة لأنه يشد به الوسط. فيقول وقل وقولين خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة، في حلي منطقة الفتى من الفضة البيضاء ووجهين أسندي، يعني إذا كان شيء من الزينة من الفضة في المنطقة التي هي يشد بها الوسط ففي هذا قولان، يعني من أباح ومنهم من منع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه في هذا روايتان، رواية يبيح ورواية يمنع من ذلك، وهذا الذي أشار إليه بقوله وقولين خذ، يعني قول فيه إباحة وقول فيه الحظر والمنع. قال أحل لجين، أحل لجين، واللجين هو الذهب، أحل لجين في حمائل بالحاء وليس بالخاء، في حمائل صارم، الصارم هو السيف. أحل لجين أي ذهب في حمائل صارم أي حمائل السيف، وحمائل السيف هي علائق السيف، علائق السيف أي ما يعلق به السيف. فيقول الناظم أحل أي أبيح لجين أي ذهب في حمائل صارم أي في علائق السيف، وخف، الخف معروف، وران أيضا هو من أنواع الخف، خوذة جوشن طدي، الخوذة هي البيضة التي تكون على الرأس تستخدم في القتال لحماية الرأس ووقاية من النبل أو ضرب السيف أو نحوه، والجوشن هو الدرع، فيذكر رحمه الله أن في قول لبعض أهل العلم أن في مثل هذه يباح يسير الذهب أو شيء من الذهب، ولا سيما فيما يتعلق بالسلاح وما يجابه به الأعداء، لأن هذا فيه إظهار للمسلمين وإغاظة للكفار، وعند ملاقاة الأعداء يباح أمور لا تباح في غير ذلك الموضع، منها ما سيأتي لاحقا ذكره أنه يباح في ساحة القتال أن يمشي الخيلاء ونحو ذلك إغاظة للكفار. قال: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة، بذلة أي أن يبتذل، مظنة بذلة أن يبتذل وأن يمتهن، يقال شيء مبتذل أي ممتهن. فإذا كان في الستر الذي في الجدار الستارة أو ما هو مظنة بذلة أن يبتذل ويمتهن، أي يعرض للابتذال والامتهان، ليكره كتب للقرآن الممجد، أي يمنع من كتابة القرآن إذا كان هذه الكتابة ستعرض للامتهان، مثل شيء يوضع في الأرض مثلا لا يجوز أن يكتب فيه القرآن. وكذلك على الستارة وعلى الحائط وعلى الجدار، لأن القرآن لم ينزل لتزخرف به الجدر وتزين به، وإنما أنزل ليقرأ وليعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر، يعني مثلا التسبيح والتحميد أو أشياء من هذا القبيل، وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد، أي لا يوضع مهادة ويداس في الأرض، فيقول هذا يباح. وإن كانت الكتابة الغرض منها الزينة والزخرفة والنواحي الجمالية فالأذكار ليس هذا شأنها وليس هذا مقامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحل لمن يستأجر البيت حقه التصاوير كالحمام للداخل اشهدي، وحل شرى والي اليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبالرأس فاصددي، ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد، ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وحل أي أبيح وجاز لمن يستأجر البيت، لمن يستأجر البيت حقه التصاوير، يعني إذا كان في البيت أو الغرفة التي استأجرها كان فيها صور لذوات الأرواح، ومعلوم أن الأمر كما ثبت في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فإذا كان استأجر الإنسان استأجر بيتا أو غرفة وفيها صور لذوات الأرواح، إما صور للطير أو أسود أو أناس أو نحو ذلك، يقول الناظم أبيح له حكه، والحك إنما يكون لمن المنحوت، المنحوت، أما المعلق الذي دون الإنسان ودونه زجاج على ورقة مثلا هذا لا يحك، وإنما الحك إنما يكون في الشيء الذي هو نحت على الجدار. ومثل هذه الأصل في معالجتها أن لا يبادر الإنسان فعل ذلك بيده، لأن هذا من أسباب وقوع الفتن، من أسباب وقوع الفتن، وإنما يستدعي مثلا صاحب المحل ويذكره بالأحاديث ويبين له النصوص ويقول له: أنا لا أرضى أن أبقى في هذا المكان، ولهذا أطلب نقل هذه الصور وحملها عن هذا المكان، وأنصحك ألا تبقي شيئا منها في, في, في, في, في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال، يبين له ما جاء ذلك ما جاء في ذلك من نصوص ووعيد. قال وحل لمن يستأجر البيت حقه التصاوير كالحمام، كالحمام للداخل اشهدي أيضا، ومثل ذلك إذا دخل الحمام ووجد فيه شيء من ذلك. قال وحل شراء والي اليتيمة، والي اليتيمة أي القائم على شؤون اليتيمة، لعبة، وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس، بلا رأس لعبة، لأن البنات من أحسن ما يكون لهن في الألعاب العرائس الصغيرة، لكن يشترط أن لا يكون فيها وجه، لا يشترط أن لا يكون فيها وجه، عينان وفم وأذن، وإنما يكون الوجه مصمت يعني قطعة من القماش لا ليس فيها ما يشير إلى الوجه، فهذه من أحسن ما يكون وأمتع ما يكون للبنات، لأن مثل هذه اللعبة تربيهن وتدربهن على الأمومة من الصغر، وكيف أنها يعني تتربى من صغرها على الأمومة وتربية الأطفال ونحو ذلك، ولهذا تكون الطفلة الصغيرة عندما يكون بيدها اللعبة من العهن تحاكي والدتها في تربيتها للأبناء وتقلد والدتها، ولهذا الصغيرات إذا اجتمعن يكون في في في يعني بينهن من المتعة لهن، والمتعة أيضا لمن ينظر إليهم من الآباء والأهل، لأنها تكون تربية مصغرة جميلة جدا، فهذا لا بأس به ويؤتى به ونافع جدا للبنات، لكن لا يكون في صورة الوجه. والآن يعني يغزى المسلمون في الأسواق أماكن بيع اللعب للأطفال بصور يعني فيها الوجه وفيها العين وفيها صورة أشبه ما تكون بالطفلة في الملامح وفي، وهذا لا يجوز، هذا حرام ويشمله الوعيد، وكيف يرضى الأب والأم أن تضع في يد بنتها من الصغر أمرا محرما جاء فيه وعيد وجاءت نصوص عظيمة في التحذير من ذلك، ولا يقال هذا طفل. نعم هو طفل، لكن أنت الذي جلبت له هذا الحرام، وأنت الذي وضعت بين يديه هذا الحرام، فيؤتى لها باللعبة مثل ما قال الناظم بلا رأس، بلا رأس، لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قطع الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس، إذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا كانت اللعبة بلا رأس، بلا رأس فإن ذلك لا بأس به، بل هو من أمتع ما يكون في لعب البنات. قال وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس أن تطلب وبالرأس فاصددي، إذا طلبت اللعبة فيؤتى لها بلا رأس، إن طلبت بالرأس فاصددها عن ذلك لأنها جاهلة ولا تدري، فاصددها عن ذلك مبينا لها أن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. ولا يشتري ما كان من ذاك صورة، ولا يشتري ما كان من ذاك صورة، يعني ما كان من ذاك لعب الأطفال صورة فلا يشتريه، سواء ما قلنا قبل قليل العرائس أو غيرها من الأشياء الأخرى مثل صورة مثلا الطيور أو بعض الحيوانات أو نحو ذلك. والآن يباع ألعاب للأطفال مجسمات للطيور والحيوانات، فهذا لا يشترى، لا يجوز أن يشتريه لأطفاله، ولا يشتري ما كان من ذاك صورة. ومن ماله لا مالها في المجرد، ومن ماله أي مال ولي اليتيم أو اليتيمة يشتري لا من مالها في المجرد أي في المجرد من الصورة، أما ما كان فيه صورة فإنه لا يشترى لا من ماله ولا من مالها. ويحرم تصوير لذي الروح كاملا، ويحرم تصوير لذي الروح كاملا، وكذلك تصوير الوجه، لأن في الحديث إنما الصورة الوجه، سواء صور كاملا أو صور الوجه خصوصا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصورة الوجه. ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا، يعني يحرم وهو في الوقت نفسه ذنب كبير ليس ذنبا صغيرا، وذنبا كبيرا عده للتوعد، عده مفعوله قوله ذنبا كبيرا أي وعده ذنبا كبيرا للتوعد أي للنصوص التي جاءت في تتوعد فاعل ذلك، ففي بعض النصوص جاء اللعن، وفي بعض النصوص إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وأنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وأنهم يعذبون بكل صورة، جاءت نصوص كثيرة فيها الوعيد على التصوير، فيها الوعيد على التصوير. فهذه النصوص إذا تأملتها فإنك تعد التصوير كبيرا ذنبا كبيرا، ولهذا عده العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الكبائر من جملة الكبائر، سواء كان التصوير رسما أو كان نحتا أو بالآلات الحديثة، لأن النصوص جاءت عامة، لأن النصوص جاءت عامة، ولا يصور بالآلات الحديثة إلا ما كان ضرورة، إلا ما كان من باب الضرورة، مثل أن يحتاج إلى جواز السفر أو يحتاج إلى حفيظة النفوس أو الهوية الوطنية أو أشياء من هذا القبيل، الأشياء التي تعد من الضرورات. ويحرم تصوير لذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس في لبس الفرى واشترائها، جلود حلال موته لم يؤطدي، وكاللحم في الأولى حضرا جلد ثعلب، وعنه ليلبس والصلاة به اسددي، وقد كره السمور والفنك أحمد، وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي، وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع حضر كهر بأوطدي. نعم. قال: ولا بأس في لبس الفرى، ولا بأس في لبس الفرى، والمراد بالفرى أي الفروة التي يلبسها الإنسان وتلبس في الشتاء والجو البارد لتدفئ البدن، ويتكون من الجلود، ويتكون من الجلود، وهي جدا نافعة في تدفئة البدن في الجو الشاتي البارد. يقول: ولا بأس في لبس الفرى واشترائها، جلود حلال، يعني بشرط أن تكون الفروة من جلد الحلال، من جلد الحلال، والحلال هو ما يحل أكل لحمه، ما يحل أكل لحمه، فإن جلوده يجوز أن تستعمل لفروة يلبسها الإنسان ويدفئ بها بدنه، جلود حلال. قال: جلود حلال مؤته لم يؤطدي. نعم. ولا بأس في لبس الفرى واشترائه، جلود حلال موته لم يؤطدي، موته لم يؤطدي، وكاللحم في الأولى احضرا جلد ثعلب، كاللحم في الأولى احضرا جلد ثعلب، أي أن جلد الثعلب يحضر أن يتخذ فروة تلبس، لأنه لا يحل لحمه، لأن لا يحل لحمه، وكاللحم في الأولى احضرا جلد ثعلب وعنه ليلبس. والثعلب فيه خلاف بين أهل العلم في لحمه هل يؤكل أو لا، وجمهور أهل العلم أنه لا يحل أكل لحمه، وبناء على هذا الخلاف في أكل لحمه من أباح أكل لحمه فإن جلده تبع للحم، ومن منع أكل لحمه فإن جلده تبع للحم كذلك. وكاللحم في الأولى حضرا جلد ثعلب وعنه أي الإمام أحمد ليلبس، وعنه ليلبس، وإباحة اللبس مبني على رواية عن أحمد في إباحة أكل لحمه، في إباحة أكل لحمه وعنه ليلبس. والصلاة به أصدد، يعني مع أن أباح لبسه منع من الصلاة به، منع من الصلاة به لهذا الاحتمال، يعني في أمر نجاسته. وقد كره السمورة والفنك أحمد وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي. هذه أسماء حيوانات، هذه أسماء حيوانات. السمور حيوان معروف في بلاد الترك، والفنك أيضا قيل أنه جنس من الثعالب وهو أصغر من الثعلب بقليل، وسنجابهم هو حيوان أكبر من الجرذ وله ناب، والقاقم حيوان في بلاد الترك، حيوان في بلاد الترك يشبه الفأر يعني في شكله. القاقم يعني هذا حيوان في بلاد الترك على شكل أو يشبه الفأر. فهذه كلها مثل ما قال الناظم كلها يكره أكل لحمها، وكثير منها من ذوات الناب، كثير منها من ذوات الناب مثل ما يعني ما ذكر في السمور ومثل ما ذكر في السنجاب. قال وفي نصه لا بأس في جلد أرنب، وفي نصه أي نص الإمام أحمد لا بأس في جلد أرنب، وجلد الأرنب مباح، يعني مباح الاستفادة من فروة جلد الأرنب لأن الأرنب من مباح اللحم. قال وكل السباع أحضر كهر بأوطدي. والسباع كلها جلودها نجسة العين، ولهذا لا يطهرها الدباغ، بخلاف ما كل اللحم فإن الدباغ يطهره ويجعله صالحا للانتفاع، أما ما كان نجس العين مثل جلود السباع فإنها كلها تحضر أي تمنع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالخاتام من فضة ومن عقيق وبلور وشبه المعدد، ويكره من صفر رصاص حديدهم، ويحرم للذكران خاتم عسجد، ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه، ويكره في الوسطى وسبابة اليد، ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصدد، ومكحلة ميلا من النقد حرما، وحلية مرآة ومشط مكدد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالخاتام من فضة. الخاتام هو الخاتم الذي يلبس في اليد، والخاتم يطلق على ما كان فيه فص من غيره، أما إذا لم يكن فيه فص فيقال له الفتخة. ولا بأس بالخاتام من فضة، ومن عقيق، والعقيق ضرب من الفصوص ونوع من الفصوص، وباللور، باللور هذا حجر أبيض شفاف جميل المنظر، فلا بأس به من الفضة ومن العقيق ومن باللور وشبه المعدد، أي وما يشبه هذه الأشياء المعددة. ويكره من صفر رصاص حديدهم، ويحرم للذكران خاتم عسجدي. يكره الخاتم إذا كان من صفر، والصفر هو النحاس، وجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من صفر فقال: ما لي أرى عليك رائحة الأصنام أو روائح الأصنام. وقوله حديدهم هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه حلية أهل النار. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: هذه حلية أهل النار. والرصاص قال، نقل أهل العلم عن أبي طالب قال: الرصاص لا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه شيئا، يعني ورد فيه شيء يخصه في النصوص. ويحرم للذكران خاتم عسجد، العسجد هو الذهب، ويحرم للذكران أي لا يجوز للذكر أن يلبس الخاتم إذا كان من العسجد. ويحسن في اليسرى، ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه، ويكره في الوسطى وسبابة اليد. ويحسن في اليسرى كأحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أي صحابة الكرام أن يلبس في يده اليسرى كأحمد أي كالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ويكره في الوسطى أي الأصبع الوسطى وسبابة اليد، السبابة هي التي تحرك في التشهد، أي يكره أن يلبس الخاتم في الأصبع الوسطى وفي السبابة، وإنما يلبس في الخنصر أو البنصر. ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به أصددي. الأصل أن الإنسان لا يدخل بالخاتم إذا كان فيه شيء من ذكر الله، يعني مثلا إذا كان الشخص اسمه عبد الله وكتب اسمه على الخاتم، فإذا كان في الخاتم فيه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى لا يدخل به الخلاء. الأصل أن لا يدخل به الخلاء، فإذا خشي على خاتم إن تركه ولم يدخل به الخلاء فيصنع ما ذكر المصنف، قال: ومن لم يضعه في الدخول الخلاء، يعني لم يضعه في الخارج خوفا عليه في الدخول إلى الخلاء، فعن كتب قرآن وذكر به اصددي، أي يغطي الإنسان ما عليه من كتب أو قرآن يغطيه، إما أن ينزعه ويضعه في جيبه، أو مثل ما ذكر بعض العلم يجعله في باطن اليد مخفيا لا يكون ظاهرا، كل ذلك صيانة ورعاية لذكر الله سبحانه وتعالى من أن يكون في الخلاء ظاهرا. قال: ومكحلة ميلا من النقد، يعني من النقد الذي هو الذهب والفضة حرما، لا يجوز استعمال المكحلة إذا كانت من الذهب والفضة. وحلية مرآة أي زينة للمرآة، أطراف المرآة لا يجوز أن تكون من الذهب والفضة. ومشط مكدد أي من يكدد شعر رأسه، لا يكون المشط أيضا فيه الذهب أو الفضة فهذا كله مما يحرم. قال ومكحلة ميلا من النقد حرما، وحلية مرآة ومشط مكددي، المشط الذي يكدد به ويسرح به شعر الرأس، كذلك وحلية قنديل. وحلية قنديل، القنديل هو الذي يضاء به، السراج الذي يضاء به، فلا تكون حلية من الذهب أو من الفضة. دوات، الدوات هي الوعاء الذي يوضع فيه الحبر ونحوه، أيضا لا يحل أن يكون من الفضة. قنديل دوات ومصحف، أيضا المصحف لا توضع فيه الحلية من الذهب والفضة. وسرج، والسرج الذي يوضع على الدواب، وطوق، الطوق الذي يجعل على عنق الدابة للزينة، كل ذلك لا يجوز أن يكون من الذهب والفضة. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق باللباس من الفضة أو الحرير، أو ما يتعلق أيضا بالتختم ونحو ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بعقوق الوالدين، وأيضا ما يتعلق بإعطاء الطريق حقه، وبعض المسائل، ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما حكم تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة؟ عندنا باب سيأتي قريبا بعد هذا الباب عند المصنف: النكاح وعشرة الزوجات وآداب الجماع والقسم. وبعض الحضور من الزوار، بعضهم يسافر اليوم، ربما أنهم لهم رغبة في هذا الباب، ويعتبره الكثير من الأبواب المهمة التي تحتاج أو يحتاج إليها، خاصة لما يكون كثيرا من خلل أو قصور أو تقصير في هذا الجانب. والناظم رحمه الله جمع في هذا وفي غيره معاني جميلة ومفيدة، فمن لا يتمكن من المتابعة فالشرح هذا منقول نقلا مباشرا، يعني عبر الانترنت، ويمكن المتابع معنا في هذا الدرس والدروس التي تلي هذا الدرس لاحقا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتسديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة، وكذلك الصلاة في الروضة الشريفة؟ ما حكم إيش؟ تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة. يفعل كما كان يفعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى إلى القبر وجعل القبر أمامه والقبلة خلفه، وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. هكذا كان يفعل. ثم أينما كنت في الدنيا أكثر دائما من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الزيارة فهي للسلام، ولا يكون فيها مكث ولا طول الوقوف ولا تكرار للسلام، وإنما يسلم ويمضي. الآن إذا سلام الزيارة لا يكرر، سلام الزيارة لا يكرر، مثل السلام على الحي. الآن أنت إذا جئت إلى حي وسلمت عليه تقول: السلام عليكم، ثم تقول: السلام عليكم، ثم تقول: السلام عليكم، ما يكون تكرار في السلام. فالزيارة تسلم، حتى زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. مرة واحدة السلام مرة واحدة، ما هو عشر ولا مئة ويقف الإنسان يكرر السلام، هذا ما ليس له أصل، يسلم مرة واحدة. وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان من الدنيا أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن هذا من خير الأعمال وفيه ثواب عظيم، والله حث على ذلك في كتابه الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. والصلاة في الروضة، الروضة بقعة مباركة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، هذا يدل على شرف وفضل هذه البقعة، وهي في المسجد، والمسجد مكان للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا تيسر الإنسان أن يصلي في الروضة مرة أو مرتين أو أكثر يفعل ذلك. لكن إذا كانت ممتلئة خاصة في المواسم بالزوار، فالرفق بالزوار وإعطاء يعني أكبر فرصة لأكبر قدر من الزوار أن يتمكنوا من الصلاة في الروضة والذكر في الروضة لعله هو الأولى، ويصلي الإنسان فيها مرة ويترك المجال فيما بعد لغيره من الزائرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ترقيع الصلاة، هل ترقيع الصلاة يكون في جميع الصلوات أم في الصلاة المكتوبة فقط؟ هل إيش هو عبر قال ترقيع الصلاة؟ ترقيع ما معنى الترقيع؟ كأن تفوتها بعض، ها؟ كأن يفوتها ركن أو غير ذلك. ترقيع أيوة. ها؟ هل هو خاص بالصلوات المكتوبة أم جميع الصلوات؟ اقرأ السؤال مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول هل ترقيع الصلاة يكون في جميع الصلوات أم في الصلاة المكتوبة فقط؟ إذا كان يقصد بالترقيع الصلاة أي جبر ما كان فيها من نقص بسجود السهو، إذا كان هذا هو المراد، فإن ما يكون من نقص في الصلاة يجبر بسجود السهو في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، وسجود السهو لا يجبر النقص إذا كان النقص ركنا من أركان الصلاة، وإنما يكون في الواجبات أو عندما يحصل عند الإنسان شك في صلاته فإنه يسجد لهذا السهو جبرا للنقص، وهذا في الفريضة والنافل على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يثبت الفضل الوارد في الذي يطلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أحسن الله إليكم. يقول هل يثبت الفضل الوارد في الذي يطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزائر الذي يحرص على حضور مجالس العلم بنية التعلم؟ نعم، هذا الزائر الذي يستغل فرصة وجوده في المدينة المحدودة بأيام قلائل ويحرص على حفظ وقته في الجلوس في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وملازمة حلق العلم ويحصل من العلم، فلا شك أن هذا يرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى خير كثير، وله نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، له حظ ونصيب، وهذه فرصته المحدودة. وكثير من الزائرين نراهم يودع ويتمنى لو بقي فترة أطول أو وقتا أطول، لكن هذا الذي تيسر له واجتهد في البقاء والمحافظة على هذا الوقت. ولا شك أن ثمة فرق كبير بين من حفظ وقته في الجلوس وسماع العلم والاستفادة ممن ضيع وقته في التجول هنا وهناك والسمر والحديث وتضييع الوقت، فرق بين هذا وذاك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى الخشوع في الصلاة وكيف يحققه العبد المسلم؟ الخشوع في الصلاة أن يؤدي صلاته بسكون وطمأنينة وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى، وإبعاد للقلب عن الغفلة واللهو والانشغال عن الصلاة. فالخشوع أن يجتمع قلب المرء في صلاته على العبودية والخضوع والذل. والمعنى في الخشوع راجع للقلب، راجع للقلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وأما إذا لم يخشع القلب فإن الجوارح تبعا له تلهو وتنشغل في الصلاة. والخشوع في الصلاة يحتاج من العبد أمورا عديدة، يحتاج من العبد أمورا عديدة، وأهل العلم كتبوا فيها يعني كتابات نافعة. لكن من أنفعها كلاما عظيما جدا كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، رسالة مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم رحمه الله لأحد إخوانه، ذكر ستة مشاهد، ستة أمور إذا طبقها المرء في صلاته واعتنى بتطبيقها حصل خشوعا في صلاته، وكانت صلاته قرة عين له وراحة لقلبه. فذكر ستة أمور رحمه الله تعالى وبينها بيانا من أحسن ما يكون، إذا اجتمعت للعبد في صلاته فإنه يتحقق له هذا الخشوع وتكون صلاته قرة عين له وراحة لقلبه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول كثر التفرق بين المسلمين فكيف ينجو المسلم من هذا التفرق والاختلاف؟ التفرق هذا من الشيطان، الشيطان هو الذي يريد من المسلمين أن يتفرقوا وألا تكون يدهم واحدة، ولهذا يحرش بينهم بما يوجد بينهم العداوة والبغضاء والتنافر حتى يصل الأمر إلى إراقة الدماء وحمل السيف. فهذا كله من الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأصل في أهل الإسلام وأمة الإسلام أن يجتمعوا، والاجتماع رحمة والفرقة شر. والفرقة إذا وجدت أصبح المسلمون نهبة للأعداء، وذهب ريحهم وذهبت شوكتهم وتسلط عليهم عدوهم، وهذا ما يريده الشيطان من المسلمين. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن كل أسباب الفرقة وأن يحرص على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وأن يحذر أشد الحذر من أن يشد، فإن الشذوذ والفرقة شر لا خير فيها، ويحرص على بذل الأسباب التي تتحقق بها الأخوة. ومن هذه الأسباب كثرة الدعاء، مثل اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. يحرص على الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين أن يجمعهم الله على الحق والهدى، وأن يعيذهم من الشيطان ومن شرور النفس، وأن يعيذهم من الفرقة. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب العناية بالدعوة إلى الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل لما أمرنا بالاجتماع قال واعتصموا بحبل الله، فلا يجمع أمة الإسلام إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا أن يحذر المسلم من البدع، لأن البدع تفرق الناس. ولهذا قال بعض العلماء في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، قال وفي هذا نهي عن البدعة، لأن وجودها توجد البغضة، يعني تتسبب في وجود البغضة بين الناس، توجد التباغض. فكل ما كان سببا في تحقيق الاجتماع والائتلاف والتآخي ينبغي على المسلم أن يحققه. ومن ذلكم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة الحجرات عقب قوله إنما المؤمنون إخوة، ذكر أمور كثيرة هي مقتضيات هذه الأخوة، فإن لم تحقق فهذا خرم لهذه الأخوة وإخلال بها. فالشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بهذه الأخوة والألفة، وأن يحذر من الفرقة ومن أسبابها ومن كيد الشيطان، ويستعين بالله تبارك وتعالى ويكثر من دعائه، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على الحق والهدى وعلى البر والتقوى، وأن يعيذهم أجمعين من شرور النفس وشر الشيطان وشركه، وأن يعيذهم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.